لي ثلاثة أولاد. نعم. وعند أخي المتوفى ثلاث بنات. نعم. وولدان. نعم. وعندما توفي أخي زوجت أولادي ببناته بدون مهر ولا شيء. نعم. على أساس إذا كبر أولاده أزوجهم ببناتي. وعندما كبرت بنتي زوجتها بشخص آخر ولم أعطهم شيئا فما حكم مثل ما تقدم مثل ما تقدم الزواج صحيح ولهن المهر فإن سمحنا ورغبنا بترك ذلك فلا حرج. نعم.